بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. قال في آداب طالب العلم: دوام المراقبة. قال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. مراقبة الله جل وعلا من أعظم ثمرات العلم، أن تعرف أسماء الله وصفاته. يجب عليك حين تتعلم أبواب الاعتقاد أن يكون لها أثر عليك وعلى أعمالك وعلى ظاهرك وعلى باطنك. ليس الكلام فقط أن تعلم باب الصفات، ماذا خالف فيه المعتزلة، وماذا خالف فيه الأشاعرة، وما قالت الماتريدية، وماذا قالت الكرامية هنا، وماذا قال فلان كذا. أثر اعتقاد أهل السنة والجماعة عليك حين علمت أن ربك جل وعلا متصف بصفة السمع، فهو يسمعك في كل قول تقول، فتراقبه تعالى في كل حرف يخرج عن لسانك. حين تتعلم أن الله سبحانه وتعالى بصير، يبصر كل أمر أنت عليه ولو كنت في قعر دارك، ولو غبت عن الناس كلهم، تعلم أن الله جل وعلا يراك فتتقيه على كل حال، أن تعلم أنه سبحانه عليم فيظهر أثر ذلك عليه، يظهر عليك في أقوالك وفي أعمالك وفي أحوالك، بل فيما ينطوي عليه قلبك، لأنك تعلم أن الله جل وعلا مطلع على ما في نفسك، يعلم حديث نفسك، يعلم ما يدور بقلبك وعقلك، فأنت دوما تستحضر ذلك ويرى أثره عليك. وكذلك في سائر الصفات، المراقبة لله جل وعلا أن تراقبه في السر والعلانية، وأن تكون مستحضرا لمعية الله جل وعلا معك، معية العلم ومعية الإحاطة ومعية التوفيق والنصرة والتأييد، أن تكون مستحضرا لكل ذلك، فيورثك ذلك من أنواع الطاعات والبعد عن المعاصي ما لا يعلمه إلا الله. يجب أن تظهر ثمرة العلم في أقوالك وأعمالك يا عبد الله. المسألة ليست مجرد أشياء تحفظها أو آيات أو أحاديث تسردها، الأمر ليس كذلك، هذا دين تدين الله جل وعلا به. فإذا لم يورثك التقوى فاعلم أنه حجة عليك، أصلح نفسك وجاهد نفسك على العمل بهذا العلم، وليكن العلم سببا في محبتك لله حين ترى هذه الشريعة بحكمتها ويسرها ورعايتها لمصالح الإنسان. كل ذلك يورثك يقينا في هذا الدين حين لا تجد أن الله كلفك بما لا تستطيع، وحين تجد أن الله قد رفع عنك الحرج، وحين تجد أن الله جل وعلا لم يكلفك إلا بما هو بين يديك. كل ذلك يفتح لك أبواب محبة هذه الشريعة، أبواب محبتها واتباعها والنظر فيها. هكذا العلم تظهر آثاره على قلبك وأقوالك وأعمالك في كل شيء، في باب المراقبة، في باب الاتباع. ثم قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. وهذا باب عظيم جدا، ومع الأسف فيه خلل كبير. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرتانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. كل عبارة من هذه تحتاج وقتا. يقول: تحل بآداب النفس من العفاف. ينبغي أن يكون طالب العلم ذا نفس عفيفة لا تنبعث خلف كل دنيء، ولا تتتبع أراذل الأقوال والأعمال والأخلاق وما يستهجن من الناس، أن يكون ذا مروءة، نفسه عفيفة، لا ينبغي أن يظهر جشع منه للدنيا ولا حرص منه عليها، بل يكون متعففا. قال: والحلم ليس ذا عجلة، لا تجده خفيفا مع كل كلمة ومع كل حركة ومع كل موقف، عنده حلم ينظر في عواقب الأمور ومآلاتها، ويفكر في الأمر قبل أن يقوله أو أن يفعله. هذه كلها ثمار العلم، وهذا كله هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والصبر ليس متعجلا. بعض الناس عنده عجلة، عجلة في الطلب، عجلة في القراءة، عجلة في الفهم، يريد أن يقرأ الكتاب بالأول مرة فيفهمه كله، ولا تشكل عليه أي مسألة، فإذا أشكلت عليه مسألة واحدة أغلق الكتاب وتركه، هذا ليس عنده صبر. ومثل هذا لن يستمر في طريق طلب العلم، وإنما يصبر ويعاني المسائل مرة بعد مرة، ويقرأ ويعيد ويزيد ويسأل ويستفسر حتى يثبت العلم في ذهنه. ولا يثبت العلم إلا كذلك، بكثرة التكرار والمواظبة، وأن يديم النظر وأن يصبر شيئا فشيئا حتى يتعلم. فالعلم إنما يأتي مع الصبر. لذلك جاء عن شعبة أنه سئل عن طلب العلم فكان يقول: إنما أدركته ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. أن يصبر على العلم كما ترى أنت هذا الحمار كيف يصبر على أذى الناس له، وكيف يصبر على ما يحمل من أحمال. هذا الصبر العظيم. طلب العلم يحتاج إلى صبر عظيم، صبر على الجلوس على الكتاب، صبر على المداومة على الجلوس على الكتاب، صبر على حضور دروس العلم، صبر على السؤال، صبر على ما قد تجده في نفسك من ذل التعلم. لا شك أن المتعلم يخفض جناحه، يذل للعلم ويتواضع لشيخه ليتحصل منه على العلم. لذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتردد على زيد بن ثابت رضي الله عنه ليسأله، فأخذ كان زيد بن ثابت رضي الله عنه راكبا فوق حماره، فأخذ عبد الله بن عباس بزمام حماره يقوده، فاستعظم ذلك زيد بن ثابت وقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هذا مقامك؟ فقال: هكذا أمرنا أن نعمل بعلمائنا، أن يوقر العالم وأن يتواضع الطالب له، أن يصبر على ذلك، فيه هذا مجاهدة للنفس، فيجاهد نفسه على مثل ذلك حتى يتعلم. قال: والتواضع للحق، أن يكون معه حيث كان. لذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ماذا قال؟ قال: رد الحق، أن ترد الحق. لذلك فالتواضع عكسه، هو الانقياد للحق، حتى ولو كان ممن تكره. لو جاءك شخص أنت تكرهه لا تحبه ثم قرر لك شيئا هو في نفسه حق، الواجب عليك أن تقر بالحق ولو كان ممن خالفك، ولو كان ممن تبغضه، ولو كان ممن لا تحبه، لا يجوز لك أن ترد الحق لشخص، ولا أن ترد الحق استنكافا أن تستنكف، أن ترد، أن تقبل هذا الحق بعد أن كنت تقول بخلافه. بعض الناس إذا قرر مسألة فجاء أحد فقال له: يا أخي، هذه المسألة الحق فيها بخلاف ما قررته. فإذا به يستكبر ويعاند ويكابر ويحاول ويداول ويبحث عن مخرج من هنا وكلمة من هنا ليخرج نفسه من الخطأ. ولكن الأمر كما قال محمد ابن مسلم ابن وارة لأبي زرعة: العار خير من النار، عار الخطأ خير من عذاب الله بمكابرة الحق. قال: وسكون الطائر من الوقار، أن تكون ذا وقار في نفسك. لا ينبغي لطالب العلم أن يرى على حال قد يستعجب منها الناس، لذلك يجب عليه أن يكون له صفات المروءة، الصفات التي يراها الناس في أكابر القوم من حسن القول والعمل. لا يشترط في ذلك أن تكون ثريا ولا أن تلبس ثيابا غالية، هذا ليس له علاقة بالوقار والمروءة. قد يكون الرجل من أفقر الناس ومن أشدهم وقارا، الأمر ليس له علاقة بالغنى أو بالفقر، ولكنه وقار الهيئة، أن يكون إنسان وقورا عاقلا. قال: وسكون الطائر من الوقار وزانا وخفض الجناح، التواضع لا ينبغي لطالب العلم. هذه من أسوأ الصفات التي تكون في طالب العلم، أن يكون متكبرا، ينظر إلى الناس: أنا طالب العلم وأنتم معاشر الجهلاء. هذا مسكين، هذا ما نفعه علمه، لأنه لو كان يفهم العلم حقا لما زاده العلم إلا تواضعا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تواضعا، وكان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام قط. فالواجب على طالب العلم أن يكون متواضعا، سهلا، هينا، لينا، لا أن يتكبر على الناس بما قد رزق من شيء من العلم. بعض الناس بمجرد أن يحفظ متنا أو متنين يمشي منتفق الجناحين رافعا رأسه: هذا جاهل، هذا لا يفهم، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء لا يفهمون. حنانيك بنفسك، أنت لم تحصل شيئا، ودلالة عدم تحصيلك غرورك. لو كنت قد علمت حقا لما تكبرت، ولعلمت قدر نفسك. قال: متحملا ذل التعلم لعزة العلم، يعلم قدره ويتواضع للعلم ويتواضع لشيخه، ذليلا للحق وعليه. فاحذر نواقض هذه الآداب، ما ينقضها، ما يضادها، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، لأنك طرقت سبيل العلم. والمفترض والموجود أن هذا العلم يورثك الآداب الحسنة، فلما دخلت في العلم ولم تتحل بهذه الآداب دل ذلك على خلل في عقلك ومرض في قلبك. قال: فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، أن تختال على الناس بشيء قد علمته. تواضع، تواضع للناس وابذل لهم ما تعلمته. لذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أني بثثت هذا العلم في الناس ولم يشر إلي فيه، أن ينشره بين الناس ولا يذكر، ليس حريصا أن يذكر. بعض الناس ما شاء الله لو مجرد لو كتب كلمة وكتبه فلان ابن فلان، لما كل شيء يجب أن يكون مختوما باسمه؟ لماذا؟ أتعلم من في الأرض أم من في السماء؟ يجب أن يكون الإنسان متواضعا. قال: فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، خشي أن يخرج على هيئة غير محمودة من كبر أو زهو. وهذا من شدة توقيهم. قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء أن يحرك يده يمينا وشمالا يتباهى بنفسه. قال وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى. واحذر داء الجبابرة الكبر، أن تتكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر، تكبر إبليس، وحسد والحرص كان من آدم عليه السلام لما حرص على أكل ما نهاه الله عنه. قال فتطاولك على معلمك كبرياء. بعض الناس إذا رأى المعلم متواضعا تجرأ عليه، وكان الواجب عليه لما يرى تواضعه أن يزداد له تواضعا. كان الواجب إذا رأى هذا الرجل الذي يعلمه وهو ذو فضل عليه إذا رأى منه تواضعا ألا يزيده ذلك عنده إلا إجلالا، ويتبعه في تواضعه فيزداد له تواضعا، وليس العكس. ليس أن يتطاول عليه ويتجرأ عليه ويرفع ما بينه وبينه من كلفة، بل يزداد له توقيرا واحتراما، لا يتطاول على هذا المعلم. قال واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. بعض الناس يستكبر أن يقبل الحق ممن هو دونه، يستكبر أن يقبل الحق من شخص أصغر منه في السن أو يرى أنه أقل منه في العلم، فلا يقبل الحق الذي عنده، لا لشيء إلا لأنه قد استكبر نفسه أن يقال فلان قبل من فلان، أو فلان عدل على فلان، أو أرشد فلانا، أو أخبر فلانا بكذا. هذا كله من الكبر. ولقد رأيت شيخنا محدث المدينة شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وحلقته هي أكبر حلقات الحرم، وكان من عادة الشيخ إلى الآن حفظه الله أن الشيخ بعد الدرس يجلس ويأتي الطلاب فيقرؤون عليه فوائد في الدرس قد جمعوها، منهم من بحث في هذا الكتاب ومنهم من بحث هذا الكتاب، فإذا بالشيخ في اليوم التالي إذا أعجبته فائدة يقول قرأ علي أحد الطلاب بالأمس كذا وكذا، ولا يجد في ذلك حرجا. وقد رأيت كذلك شيخنا شيخ يوسف الدخيل رحمه الله تعالى، وكان يدرسنا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكلية في السنة الثانية، وأتى أحد إخواننا للشيخ بفائدة، وكان الشيخ يقرأ من فتح الباري، فأخذ الشيخ قلما وقال ما تقول، فردد عليه الطالب فأخذ يستملي منه يكتب منه، ثم قال ما اسمك؟ قال فلان، فسجلها على كتابه، قال ليعلم أنك أنت من أفدت هذه الفائدة بين الطلاب، ولا يجد في ذلك حرج. إذن فإياك أن ترد الحق لأي سبب من الأسباب، لا لأنه من قرين لك ولا من صاحب ولا ممن هو أكثر ولا ممن هو أقل. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا ينبل الرجل لا يصير نبيلا حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. بذلك تنبل بالعلم حين يكون همك العلم فحسب، ليس ممن أخذته ولا أن هذا أكبر ولا أن هذا أصغر. الشاهد أنك حصلت الحق من أي أحد كان. قال واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. مستنقع تقع فيه ألا تعمل بما علمت، أن تعلم أن هذا من السنة ثم تتركه، أن تعلم أن هذا من الشريعة ثم لا تعمل به، هذا بلاء وأي بلاء. بل الواجب عليك أن تحرص على العمل، وإلا فقد استكثرت حجج الله عليك. وكما مر معنا من قبل وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. فما تعلمته يجب أن تعمل به، فإن قصرت في العمل فتب، وعود نفسك على أنك متى علمت شيئا عملت به. قال: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم إذا نزل على قلب الفتى الذي يتكبر قتله، قتله وقضى عليه. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، وانظر إلى تعبير الشيخ، أن تلتصق بالأرض تواضعا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لماذا تفرح؟ هل قبل الله صلاتك؟ هل قبل الله صيامك؟ هل علمت أن الله قبل توبتك؟ هل رأيت مكانك من الجنة؟ هل علمت تحريم الله النار عليك؟ لماذا تفرح؟ تواضع واعرف قدر نفسك. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك، لا ترى لنفسك حقا على أحد ولا ترى لها فضلا. قال: والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء. عندما تشعر أن نفسك رأت نفسها ورأت أنها شيئا، رأيت نفسك شيئا أو شيخا، فجاهدها وأعلمها قدرها. وما عليك إلا أن تتذكر حالك عند المعصية. يا أيها الفرح بنفسك أو بعلمك أو بصلاتك، كل ما عليك فقط هو أن تتذكر حين خلوت بنفسك في يوم ولعله قريب فعصيت الله جل وعلا، كيف كان حالك؟ اذكر هذا حتى تكسرها، وحتى تعلم أنه لا يحق لك أن تفرح بشيء. قال: ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب. حب الظهور يقسم الظهور. شخص يجلس قرأ شيئا فما يكاد يطرح هذا الموضوع إلا ويبدأ باستعراض ما عنده: هذه المسألة قال فيها فلان كذا وفلان كذا، ويأخذ في السرد ويضع أبياتا ويفعل كذا، لا لشيء، لا ليفيد الناس، ولكن ليعلم الناس أنه قد قرأ، قد قرأت هذه الرسالة، لي بحث في هذه المسألة، لي نظر في مسألة كذا. وعادة أمثال هؤلاء كثيرا ما تكون: إما أن يتجاوز حده فيطغى فيضل ويبتدع، وإما أن ينتكس، نسأل الله العافية والسلامة من كلا الأمرين. قال: ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له. العجب والكبر مما يقتل به علم الرجل وتذهب بركته، فترى أن دابر علمه قد انقطع فلا يكاد يذكر. قال: المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية أو في ولاية فالزم ذلك، الزم الآداب والتواضع، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. لذلك جاء عن أبي يوسف أنه يقول: والله ما جلست مجلسا أريد أن أتواضع فيه إلا رفعني الله، وما جلست مجلسا أريد أن أرتفع فيه إلا وضعني الله. اعلم أن المقام في القلوب بيد الله ليس بيد أحد. محبة الناس لك ليس بك أنت، إنما يضعها الله في القلوب. توقير الناس لك، احترام الناس لك، هذا أمر يضعه الله في القلوب. إياك أن تتعمد أن تفعل مثل ذلك كبرا وحرصا على مقام النفس، فتعاقب بنقيض قصدك. قالوا عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى، قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. هذا رجل حمل عنه أصحاب الكتب الستة، يعني أنه محدث مشهور، إمام، عالم كبير، ليس من أصحاب الذنوب والمعاصي، ليس فاعلا للكبيرة، واقف بعرفة مع الناس، قال فرق، أخذته رقة العبادة والطاعة. فماذا يقول؟ يقول لولا أني في القوم لقلت إن الله قد يغفر له، مما يزري على نفسه ويظن من نفسه السوء. بعض الناس يزكي نفسه، أنا أفضل من غيري، أنا أحسن من كثير، أنا تقي، أنا طيب، أنا لا أسيء إلى أحد، من مثلي، من يفعل مثل كذا، انظر إلى أخلاق الناس، يثني على نفسه. وربنا جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال قلت، هذا الكلام للذهبي، كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، ألا يرى لنفسه فضلا، بل يجعل الفضل كله لله والمنة كلها لله، وألا يرى نفسه شيئا، وليعلم أنه كلما تواضع لله رفعه الله، وكلما رفع من شأن نفسه وضعه الله. قال القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، أن تكون صاحب زهد. والزهد حق الزهد البعد عن الحرام، ليس الزهد أن تلبس ثيابا مخرقة، ولا أن تسير في الطريق غير مهتم ببدنك ولا بنظافتك، هذا ليس من الزهد. الزهد حقا أن تبتعد عن كل أمر حرمه الله جل وعلا، هذا هو الزاهد الذي يترك مواطن الحرام، وإن اشتبه عليه أمر تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان، قال فمن اتقى لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذا هو الزهد والورع، ليس الزهد والورع التمطع، ولا أن يظهر الإنسان للناس بأنه فقير وأنه زاهد. بل ذكر شيخ الإسلام أن من هذا ما يكون حقيقة عجبا وكبرا، بعض الناس يتكبر على الناس بزهده، أنا لا أريد شيئا من دنياكم، أنا لست كذا، أنا لا أرغب في شيء، أنا أبعد الناس عن أمور الدنيا، ولو كان حاله كذلك قد أضاع نفسه. هذا يثني على نفسه، قد أعجبه زهده، وهذا من الأمراض العظيمة التي تدخل إلى قلوب العباد، لا أقول إلى قلوب عامة الناس. فأن تكون زاهدا قانعا بما يرزقك الله من دنياك، لا تفتح باب الاستكثار على نفسك، فإن هذا من أعظم ما يهلك الناس عامة ويهلك طالب العلم خاصة. لذلك من لاحظ منكم من حولنا تجد أن عامة الناس يشتكون، يعني صاحب الألف يشتكي، وصاحب الألفين يشتكي، وصاحب الثلاث يشتكي، وصاحب العشر يشتكي، وصاحب المئة يشتكي. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لا يرضى بما عنده، فيعيش حياة أعظم مما عنده. صاحب الألف يعيش حياة صاحب الألفين فيشتكي، وصاحب المئة ألف يعيش حياة صاحب المئة ألف فيشتكي. الاستكثار والنظر والطمع إلى ما عنده الناس، رزقه الله بسيارة فتمر بجواره سيارة أخرى هي أفضل من سيارته، قل انظر هؤلاء الذين يركبون السيارات، فلم تزل نفسه تطمع في شيء بعد شيء، فلا يرضى بنعمة الله ولا يحمد الله ولا يشكره على شيء، ثم هو في الحياة دائما في كدر وفي ضيق وفي ضنك، ويفتح على نفسه أبواب الشرور. هذا في عامة الناس، فما بالك في طالب العلم الذي يأخذ من وقته في المباح فيجعله في العلم. لا ينبغي أن يتبع نفسه أمور الدنيا. نعم يكفي نفسه ويكفي بيته، لا يتكفف الناس ولا يسألهم، يغني نفسه عن السؤال، ولكن لا يستكثر من ذلك. هذا من الزهد، أن تقطع نفسك عن الاستكثار من الدنيا، أن تطلب فوق حاجتك. قال: ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو كان الإنسان يوصى به لإنسان عاقل، نقول فلان اذهب إلى أعقل الناس، نوصيكم بفلان أن تذهبوا به إلى أعقل الناس، فهم أهل الزهد. لماذا؟ لأنهم علموا أن الدنيا لا تساوي شيء، فزهدوا في الحرام وقنعوا بما أنعم الله جل وعلا عليهم. وعن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. انظر إلى الفقه، ماذا يريد؟ أنه قد صنف في الزهد لأنه بين الحلال من الحرام، وهذا حقيقة الزهد. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. هذا هو الزهد حقا، الزهد في الحرام وفي المكروه. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه. ليس هذا يعني أنك تزعم أنك تزهد في الدنيا فتجد نفسك محتاجا، تحتاج إلى من يقيتك ومن ينفق عليك، أو أن تجعل أهلك في حاجة. ليس هذا هو المراد ولا المقصود، إنما المقصود أن تكفي نفسك ولا تطمع فيما يزيد. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهوان. لا تضع نفسك في مواطن الذل أن تحتاج إلى أحد، ليس هذا من الزهد. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، وهو من مشايخ الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله، وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 17 من الشهر 12 سنة 93 و300 ألف من الهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، والشيخ لطلابه في ذلك قصص عجيبة في زهده رحمه الله. وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية من عدم اكتراثه. يعني ليست المسألة أن الرجل غافل أو أنه لا يدري، هو غير مكترث، فرق. يعني أنت قد ترى شيئا يحصل أمامك فلا تبالي، فأسألك عنه ماذا حصل كذا، يقول ما لم أنتبه. ليس لأنك غافل، لكن ما يثير اهتمامك. قال: وقد شفاني بقوله لقد جئت من البلاد، يعني شنقيط في موريتانيا، والشيخ جاء من موريتانيا، ولما رأى يعني أهل العلم في المملكة العربية السعودية فضله وعلمه أكرموه، وكان من هيئة كبار العلماء، وكان مدرسا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد شفاني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. ثم قال: رحمه الله تعالى التحلي برونق العلم. طيب، لعلنا نقف عند هذا لأن الكلام فيه شيء من الطول. فالشاهد أخي الكريم، احرص على مثل هذه الآداب لتجني ثمرة العلم في الدنيا قبل الآخرة. العلم بركة وتوفيق، افهم هذا جيدا. العلم ليس بسعة حفظ ولا بجودة فهم، العلم حقا توفيق، توفيق من الله جل وعلا، وإعانة وتسديد. وكم من شخص كان يضرب بحفظه المثل ومات ولا يعلم عنه شيء، وكم من شخص لا يؤثر عنه في الدنيا إلا حديث، ولم يزل يذكر اسمه بالخير والفضل إلى هذا اليوم. العلم توفيق، العلم إخلاص. فاحرص على الأدب كحرصك على العلم. فكما قيل: ما وصل من وصل إلا بالأدب، وما حرم من حرم إلا بالأدب. نسأل الله الإعانة والتيسير، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.